من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي خلقت الإنسان وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي ما عرف قدرك من عصاك. إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك. إلهي يا مؤنسي في وحدتي، عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك. وعجبا إلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. هو الصادق الأمين الذي انتزع بصدقه من أعدائه لقب الصادق الأمين، فهم الذين أطلقوا عليه هذا اللقب، ما جاملوه وإنما أقروا بما رأوا، وهو قليل من كثير. وبعد، فلقاؤنا اليوم بعنوان الصدق أول طريق النجاة. الصدق أول طريق النجاة. الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس، عنوان للنجاة. ولا نجاة بلا صدق. حديثنا اليوم عن الصدق الذي غار، وعن الكذب الذي عم وطم. حديثنا اليوم عن الصدق الذي هو منهج حياة، عن الصدق الذي هو عنوان المؤمنين بالله، عن الصدق الذي يتنافى مع الكفر، وعن الكذب الذي يتنافى مع الإيمان، عن الكذب الذي هو طريق موصل في نهايته إلى الكفر. أعاذنا الله وإياكم. حديثنا اليوم عن الصدق الذي هو أول طريق النجاة. حديثنا اليوم حديث البحث عن الحل لأمة تتراكم عليها الأزمات وتتغازر في طريقها المشكلات وتتعامى ويتعامى جل أبنائها عن الحل الواضح الأبلج الذي تراه العين الباصرة ويدركه القلب البصير، لكن العمى والعمى كتبه الله على فصيل كبير، يسمع القرآن فلا يفهم، يقرأ السنة ولا يتدبر، يرى المشكلة وحلها واضح فيعمى القلب والعين عن رؤية الحل لأحد سببين: عمى قلب مطموس عليه، أو عدم إرادة للرؤية. هناك من يعلم الحل ويقف حجر عثرة في طريقه لأنه لا يريد الحل ولأنه لا يريد الخير لهذه الأمة. عميت القلوب أو تعامت ابتلاء من الله بكثرة كاسرة، بقلة فاجرة مستبدة، ليرى أيثبت آل الحق على حقهم ويصمد أمام آل الباطل وباطلهم، ليرحلوا إلى سنن كونية ذكرها الله مضطردة اضطراد الخلق من الخالق، أم يضعفوا؟ قال ربي وربك في سنة كونية في سورة تحمل اسم محمد صلى الله عليه وسلم، في سنة كونية ما التفت لها أحد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. من الذي أضل أعمالهم؟ إنه الله. سنة كونية عنوانها عمل الكافرين إلى ضياع، عمل الكافرين إلى ضلال وضياع، تعقبها سنة كونية عنوانها عمل المؤمنين إلى عزة وارتفاع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صلاح البال وعد من الكبير المتعال للمؤمنين من النساء والرجال، فلما لا ينصلح بالنا ولما لا تستقر أحوالنا؟ لأننا لسنا صادقين في الإيمان بالله. إيماننا كلام، إيماننا كلام، ودعوى فارغة من الدليل بالفعال. وهذا وصف المنافقين في كتاب الله. اسمع لربك وهو يتحدث عن المنافقين في أوائل سورة البقرة التي افتتحت بالحروف المقطعة ثم بالحديث عن القرآن وعظمته وهدايته، ثم قسمت الناس إلى فئات ثلاث: متقين ذكرت عنوانهم هدى للمتقين. كافرين ذكرت عنوانهم إن الذين كفروا منافقين. لم تكن لهم عنوانا ولا ما قالت إن الذين نافقوا ولا قالت إن المنافقين، إنما قال رب العالمين ومن الناس. ليسوا فصيلا مستقلا بذاته، ليسوا معلما من معالم بناء الأمة، إنما هم أمر يذوب في الأمة للهد للبناء. ومن الناس من يقول آمنا. إيمانهم قول، إيمانهم كلام لا تتبعه انفعال. ومن الناس من يقول آمنا بالله، وعبرت عن قولهم بالفعل المضارع إشارة لتكرار ادعاء الإيمان، إشارة ثانية إلى التهمة. وكلما اتهموا بالنفاق والكفر كرروا دعوى الإيمان باللسان. يدفعون الاتهام بالكلام لا بالأفعال. فعنوان المنافقين الكذب، وعنوان الكافرين الكذب، وعنوان المؤمنين الصدق، وعنوان النجاة الصدق. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن سيد صلى الله عليه وسلم قال في حديث تناولناه في 30 خطبة نقف منه اليوم عند كلمة هي في لسان رسول الله أول كلمة في طريق الحل. انطلق 3 نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المطر أو المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار، فقال قائلهم إنه لا ينجيكم إلا الصدق. هذا عنوان الشاهد الذي أريده. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة أزمة هي قمة لكل أزمة. أزمة عنوانها الموت، مر بها 3 نفر دخلوا غارا له فتحة واحدة، نزلت صخرة عظيمة أغلقت باب الغار، لا ماء ولا طعام ولا هواء، فرت الحياة وأتى الموت. عنوان أزمتهم الموت. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة أن يعطينا منهجا للخروج من أي أزمة، لأن الأزمة الممثل لها، لأن الأزمة الممثل بها قمة الأزمات الموت الذي لا حل له عند البشر. كل شيء تعالجه، كل مرض تعالجه، كل عارض تعالجه إلا الموت. يقف أمامه الإنسان عاجزا. عنوان أزمتهم موت محقق، وأزمتنا وأزمة أي أمة دون أزمتهم؟ ما زلنا أحياء، ما زلنا أقوياء بدين خالق الأرض والسماء. شريطة أن نعود إليه حقا ونستقيم على منهجه صدقا. أزمتنا دون أزمتهم، ومع عظم الأزمة عنوان المخرج الصدق. أول كلمة في الحل وفي الخروج من أزمة عنوانها الموت إنه لا ينجيكم إلا الصدق. ويلاحظ أن الصدق سبق بمؤكدات، إنه لا ينجيكم إلا نفي واستثناء، طريق حصر وقصر، إشارة لأمرين: التأكيد على أن الصدق عنوان النجاة، التأكيد على انفعال الرجل بما يقول واقتناعه بالصدق عنوانا للنجاة. الثاني الحصر والقصر، إشارة إلى أنه لا حل إلا في الصدق. واليوم أتحدث عن معنى من معالم لم أتطرق إليه من قبل، الأمة بحاجة إليه. لن أقول لك إن الصدق هو الإيمان، لأن الإيمان لغة التصديق كما قال الله على لسان إخوتي: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمصدق. ولن أقول لك إن الكذب يتنافى مع الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك في موطئه بسند مرسل وصله ابن عبد البر في التمهيد، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. الكذب يتنافى مع الإيمان، عنوان الإيمان. كل هذا لن أتحدث فيه لأنه يكاد يكون معلوما من الدين بالضرورة عند أرباب المساجد، لكني أحدثك عن معنى من جديد تعرف به الصادق من الكاذب. عنوان الصدق: اكتساب حظ النفس. عنوان الصدق ودليل الصدق: غياب حظ النفس. كل قول وفعل يقول حظ النفس واضحا فعل لست صادقا. هذا الذي تحتاجه الأمة الآن، غياب الأنا والأنانية والشخصنة وإعلاء الراية والدين والأمة والوطن هو العلاج. ركيزة أساسية في الصدق ومعلم من معالمه وعنوان من عناوينه من أدلة: غياب حظ النفس. تبحث إن كنت صادقا غاب حظ نفسك، تبحث عن نصرته بك أو بغيره، تبحث عن رفع الراية. إن كنت صادقا رفعت الراية بك أو بغيرك، لا يضرك ولا يؤلمك، مهمك الأساسي رفع راية الإيمان بالعلي سبحانه. إن كنت صادقا في طلب رفع الراية كنت كمن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا توقيته، توقيته نوجهه للمتقاتلين على كراسي تقاتلهم يضيع البلد. نقول: علامة صدقكم في حب إسلامكم أو على الأقل حب بلدكم غياب حظ النفس. تعلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في السنة 7 من الهجرة. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى مؤتة قوامها 3000 صحابي يفاجؤون بلقاء 200,000 رومي فيثبتون. وكان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قد قال، القائد زيد بن حارث: فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله ابن رواح. حمل الراية زيد وجاهد حتى استشهد صادقا فسقطت الراية، فحملها جعفر صادقا قطعوا يمناه، فحملها بيسرى قطعوا يسرى، فحملها بعضديه فشقوه نصفين، فتوجه إلى الله صادقة قائلة: اللهم إني أعذرت إليك. توجه إلى الله صادقة قائلة: اللهم إني أعذرت إليك. ما قالها إلا بعدما شقوه على مشارف أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، حملها عبد الله فقتل شهيدا فسقطت على الأرض. وهنا الدرس. توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند ثلاثته واستشهد الثلاثة، فرحل ثابت بن أكرم إلى الراية فرفعها، وتوجه بها إلى خالد بن الوليد: خذ الراية يا خالد. انظر إلى الصدق في الرغبة في حمل الراية، في الرغبة في أن ترفع الراية لا أن يرفع هو الراية، رغبته في أن ترفع الراية لا في أن يرفعها هو. إن قدر الله أن يكون هو فبها ونعمة، وإن قدر الله أن يرفعها غيره فلا غضاضة، المهم أن ترفع الراية. اسمع: خذ الراية يا خالد. يرحل ثابت بن أكرم وعمره في الإسلام 7 سنين إلى خالد بن الوليد وعمره في الإسلام 3 شهور: خذ الراية يا خالد. يقول خالد: لا، أنت أحق بها مني يا ثابت، أنت أسبق إسلاما وأرسخ قدما في الدين والعلم. فيقول ثابت: والله ما حملتها إلا لك، وأنا أحملها من على الأرض، ما نازغني شيطاني قط أن أحملها لنفسي، إنما كانت النية معقودة ابتداء، كانت النية معقودة ابتداء على أن أحملها لك، والله ما حملتها إلا لك، أنت أدرى بشؤون الحرب مني. ما هذا؟ صدق في طلب رفع الراية. عنوانه: غياب حظ النفس. خالد عمره في الإسلام 3 أو 4 شهور ويأبى للمرة الثانية ويلزم بحملها إلزاما، حينما يقول ثابت بن أكرم: يا معشر المسلمين، أترضون إمرة خالد؟ فيقولون: اللهم نعم. فيحمل خالد الراية ويفتح له، ويفتح الله له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيب زيد فأخذ الراية جعفر فأصيب، وأخذ الراية عبد الله فأصيب، وحمل الراية سيف من سيوف الله فتح الله له. وهنا درس: علامة الصدق من المسؤول الكبير وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإلا ضاع الكبير والصغير. وإن شئت فانظر إلى كلام البشير النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. الساعة تعني القيامة، والمعنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت قامت قيامته. فالأمة إذا وسد أمرها لغير أهلها ولغير أهل الأهلية منها ماتت. الأمة تموت إذا وصل الأمر لغير أهله فيها، تموت، تنتهي، تمحي من الوجود، وإن لم تمت حقيقة ماتت عزة، تضيع العزة منها. علامة الصدق غياب حظ النفس. أراد ربك هذا ليرى الناس سيف الله المسلول الجديد، وليعد مكانة الرجل، وتمر الأيام ويأتي موقف ثاني ملؤه الصدق، عنوانه الصدق، لا كثيرين من المسلمين به، بل بعضهم على علم بنقيضه يسيء الأدب ويسيء القالة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متبعا روايات الشيعة الظلمة. أجتزئ بهذا المثال، عنوانه الصدق، والصدق فيه عنوانه غياب حظ النفس. اسمع، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقت الأمة على ذكر بإشارات واضحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل أبو بكر المرتدين، وحفظ بيضة الدين، ووضع جذور الفتوحات التي تمت في عهد عمر، وجلس أبو بكر على فراش الموت وأخذ قرارا بتولية عمر من بعده. عمر الولي القادر، من ولاه؟ أبو بكر. لكن أبا بكر في توليته مع أنه ولاه بإشارات نبوية يشاور الأمة الإسلامية. أبو بكر ولا عمر بإشارات نبوية، وإن شئت الاطلاع فافتح البخاري ومسلم، اقرأ في الصحيحين باب فضائل أبي بكر وعمر، فيها أحاديث صحيحة، فيها أحاديث صريحة في الدلالة على أن أبا بكر سيلي أمر الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن عمر سيلي أمر الأمة بعد أبي بكر رضوان الله على الجميع. ومع ذلك أبو بكر يشاور. أجتزئ حديثا واحدا، حديث البئر. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه على بئر قليل، معه الدلاء يأخذ به من الماء، أخذه منه أبو بكر فنزع ما شاء الله وفي نزعه ضعف. هذا نص حديث البخاري ومسلم. فجهل من جهل وظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي نزعه ضعف إساءة لأبي بكر، والأمر ليس كذلك، بل رد النووي على هذا الفهم بقوله رحمه الله وفي نزعه ضعف ليست إساءة لأبي بكر ولا انتقاصا، إنما هي إشارة إلى قصر فترة ولاية أبي بكر سنتين وشهور. ثم تحدث بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وأخذها عمر. اللي استلم من النبي سيدنا أبو بكر، واللي استلم من سيدنا أبو بكر سيدنا عمر. فلم أرى عبقرية يفري فرية. طالت مدة عمر وجنى ثمار بذور وضعها أبو بكر، وكثرت الفتوحات في عهده، وغزا المسلمون فارس والروم. كل ذلك وضع بذرته أبو بكر ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أغلب الثمار جني في عهد عمر. اسمع، مع الإشارات الحديثية النبوية، إلا أن أبا بكر يشاور الأمة الإسلامية وهو على فراش الموت يشاور الناس صادقا. هذا الحوار يكفيني أن أشرحه رسالة إلى قائد مصر وكل قادة مصر، رسالة إلى نخبة مصر: يا خلق الله، إن علامة الصدق غياب حظ الناس. اسمع، دخل عبد الرحمن بن عوف فسأله أبو بكر: ما رأيك في عمر؟ انتبه قبل الإجابة إلى أن عبد الرحمن مرشح للرئاسة، أحد المرشحين، لأنه من العشرة المبشرين بالجنة، ولأنه من الستة الذين اختارهم عمر ليختاروا واليا بعده، ولأنه من الثلاثة الذين انتهى الستة إليهم. الستة اللي اختارهم سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر مين؟ طلحة والزبير وسعد. خرجوا وأدخلوا ثلاثة مكانهم: علي وعثمان وعبد الرحمن. يعني سيدنا عبد الرحمن حضر للتصفية الايه؟ النهائية. يعني عبد الرحمن مرشح، انتبه للقلوب، مش مرشح رئاسة يحمل مسمى مرشح إسلامي وبعد أن انتهت الأمور إلى غيره تحول تحولا واضحا، ولا مرشح رئاسة من فصيل آخر تحول إلى محارب على طول الخط. لا، اتعلم، اتعلم من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، في تربية النبي. عبد الرحمن مرشح، يسأله أبو بكر: ما رأيك في عمر؟ يجيب صادقا غير مجامل: أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله. ما بيجاملش، لأن فعلا أعلم الناس بعمر في الأحياء الآن أبو بكر. انظر إلى القران بينهما على لسان رسول الله: دخلت أنا وأبو بكر، خرجت أنا وأبو بكر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. كل كلمة يقول فيها أبو بكر يقول وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رجعت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، بل شهد لهما النبي في الصحيحين بالغيب، بالغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حمل رجل ممن كان قبلكم على بقرته فأنطق الله البقرة وقال: يا هذا، إنا لم نخلق لهذا. البقرة تكلم الرجل بتقول له: أنا لم أخلق للحمل. فقال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي: وليس ثمة أبو بكر وعمر، ما فيش أبو بكر وعمر، مش عديد، مش موجودين. النبي يخبر عنهما في غيابهما أنهما من أهل الإيمان بالغيب. وحديث آخر: أخذ الذئب شاة من راعي الغنم فاستنقذ الراعي الشاة من الذئب، جري ورا الذئب قبل ما يجري بيها وجاب الشاة، فقال الذئب للراعي: من لها يوم السبع غيري؟ الذئب نطق وقال للراعي، فقال الصحابة: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. اسمع، عبد الرحمن يقول أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله صادقا غير مجانب. فيقول عمر، فيقول أبو بكر صادقا في طلب الرأي، وإن يعني وإن كنت أعلم به منك وأنصق به منك إلا أنني أريد رأيك. اسمع الإجابة، إيه رأيك في عمر؟ إجابة عبد الرحمن، قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمي به أنه خير من ظنك فيه. عمر، ظنك الذي ظننته فيه الذي أهلك لأن توليه أمرنا بعدك هو أفضل من هذا. شوف أنت وجهة نظرك إيه في عمر، وجهة النظر اللي خليتك توليه هو أفضل من وجهة النظر، يعني عمر أفضل مما تتخيل. قال له أبو بكر بارك الله فيك. فأتى عثمان مرشح ثان للرئاسة بدليل أنه هو اللي ولي الأمر بعد مين؟ سيدنا عمر. مرشحون للرئاسة يتكلمون في إخوانهم بصدق وغياب حظ نفس. اسمع، ما رأيك في عمر؟ يقول صادقا أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو بكر صادقا وإن، برضو قل لي رأيك. اسمع الإجابة، فيقول عثمان فعلمي به أن سريرته خير من علانيته. اللي جوه المستخبى أحسن من اللي بره. غاية أمانينا أن تكون سريرتنا مثل علانيتنا، لكن عمر فاقنا فسريرته خير من علانيته. اللي جوه أحسن من اللي بره، هو ده عمر. يلقاك بالأحضان ترى منها حبا يضمر لك في قلبه حبا أعظم. واليوم يلقاك بالأحضان ترى حبا يضمر لك بغضا لا مثيل له. ليه تغضب بالحضن يا شيخنا ويا أستاذنا أول ما يتلفت؟ ده فيه صفة ونعته. ليه؟ فعلمي به أن سريرته خير من علانيته. قال بارك الله فيك ولو تركته ما عدوته. والقصة في أذن الغابة لابن الأثير، وكذا أورد غالبها ابن سعد في طبقاته الكبرى لطلبة العلم لمن أراد الرجوع. انتبه لإجابة أبي بكر، بارك الله فيك ولو تركته ما عدوتك. يعني مين اللي بعد عمر؟ أبو بكر. لا، مين؟ عثمان. مين اللي بعد عمر؟ عثمان. يعني عثمان مرشح، ترتيبه يجي بعد سيدنا عمر على طول. فبقتش طب ما زحلق عمر كده شويه عشان اجنب، اذا كنت انا بعده اجيب اي حاجه على جنب واجيب حاجه برضو ممكن اتكلم فيها. اصل عمر شديد يا خليفه رسول الله والناس خايفه، ويبقى بابه مدخل. مع العلم سيقال بعد قليل لكن أبا بكر يسأل صادقة وعثمان يجيب صادقة والكل يثني على الكل صادقة. قلوب دليل صدقها غياب حظ النفس. اسمع، بارك الله فيك ولو تركته ما عدوته. فيدخل الأنصار فيسألهم فيجيبون محسنين، ويدخل على أبي بكر شاب فيقول يا أبا بكر ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك لما وليت عليهم عمر وأنت تعلم شدته؟ هتقول لربنا إيه لما يسألك لما وليت عمر وأنت تعلم شدته؟ وشدته واضحة كان شديدا مع رسول الله يأمرهم فيأتمر، كان شديدا معك تنهاهم فينتهي، واليوم هو القائد من يأمره ومن ينهاه، نخاف شدته. السؤال هل عمر شديد بالحق أم شديد على الإطلاق؟ إن كانت الإجابة شديدا بالحق فلا خوف، وهذه هي الإجابة. يغضب أبو بكر وهو على فراش الموت، يقول للشاب حدث السن، حدث السن، أبي الله تخوفني؟ أنت بتخوفني من ربنا؟ أو قد نسيته حتى تذكرني به؟ أبي الله تخوفني؟ خاب من تزود من دنياكم بظل. أنا داخل عقاب هظلم، وأنا داخل عقاب سايب الدنيا وماشي أفسد فيها حتى أسيء إلى آخرتي وأنا أبو بكر. اسمع، يقول أبو بكر مغضبا: أجلسوني إذن. أعدوني نايم على الفراش على الموت، الكلام ده ما ينفعش ارد عليه وانا ايه نايم. قعدوني. اسمع الاجابة الصادقة التي تدل على صدق الامة: اذا سألني ربي غدا قلت له وليت عليهم خير اهلك يا رب. الله، لم يقل ابو بكر وليت عليهم خيرهم، إنما خير أهلك يا رب. فعمر من أهل الله، ثم إنه خير أهل الله بعد أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح نصوص من إجماع أهل السنة على أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم البدريون، ثم آل البيعة. إجماع لا يشذ عنه إلا الضئيل في تقديم علي على عثمان، ولا وجه لذاك. اسمع، هؤلاء مؤمنون حقا وصدقا، وليت عليهم خير أهلك يا رب. نحتاج هذا الصدق الآن، نحتاج هذا الصدق في الإسلام وفي حب البلد، نحتاج هذا الصدق في العمل وفي الحراك لحل الأزمات. هذا ليس وقت الكلام، هذا وقت الفعال، هذا وقت المزج، ليس هذا وقت إثارة الفتن ولا تخويف الناس. قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الذين يطنطنون على أن مصر سقطت اقتصاديا وأنها والجوع ينتظرها وثورة الجياع، نقول أنتم أول الهالكين بشهادة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إن ثورة الجياع التي تطنطنون لها يا آل الإعلام ستقوم ضدكم أنتم. لن يأتينا أحد يسور علينا، فإن معلوم حجمنا وحالنا اقتصاديا، إنما سيسور على آل الذلل والملايين والمليارات. من أتانا لن يجد عندنا شيئا، لأننا لسنا طلاب دنيا، علم الله ذلك، ونسأل الله أن نموت على ذلك. إنما ستقوم ضدكم أنتم الذين أكلتم دنيانا وخربتم أخرانا، أنتم الذين أكلتم ثرواتنا ولعبتم بمقدراتنا وضيعتم أمتنا. لسنا كذلك ولن نكون يوما ما كذلك، إنما المصيبة فيكم وتبحثون عن الثورة عليكم. أنتم الذين نهبتم ثروات البلد وأجعتم وأفقرتم أهلها بملايين ومليارات لا علم لأحد بها إلا الله. إياكم إياكم، فإن الزمن زمن صدق. اصدقوا مع الله، اصدقوا في حبكم للوطن، اصدقوا في إنقاذ الوطن. ولا أرى لكم صدقا، ولا أرى لكم عملا، ولا أرى لكم قولا يصب في موازين الحسنات إلا من رحم ربي. لما الكذب؟ لما التدليس؟ لما تخويف الناس؟ لما ترويع الناس؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم أن يروع أخاه ولو كان هازلا. فلما تروعون الناس؟ لما تفزعون الناس؟ لما تمنعون الناس من العمل؟ لما لا تقولون ما يرضي رب الناس؟ اسمع وانظر إلى صدق واضح عنوانه غياب حظ النفس. أبالله تخوفني؟ خاب من تزود من أمركم ومن دنياكم بظلم. إذا سألني ربي غدا قلت له وليت عليهم خير أهلك يا رب، وطلب عثمان والكتاب، اكتب يا عثمان كتابي إلى أمة نبيي صلى الله عليه وسلم. بعد حمد الله والثناء عليه، يا معشر المسلمين، إني وليت عليكم عمر لظني به، فإن حكم وعدل فهذا ظني به، وإن ظلم وبدل الأمر محتمل، الأمر محتمل عندك يا أبا بكر، أنت الذي تقول. وإن بعدما قالوا لك أنت أعلم به منا، وأنت الذي اخترته بإشارات نبوية، نعم، لأن عمر ليس معصوما، ولأن المعصوم الأخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفنت العصمة معه، ولأن الكل متعرض للفتنة التي نسأل الله أن ينجينا منها. وإن ظلم وبدل فلست أعلم الغيب، والخير أردت، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رضي الله عنك يا أبا بكر، أهذه الآية يختتم بها حوار لعمر؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكأني بأبي بكر أعان على تربية عمر بهذه الآية، ووضع له المنهج للسلامة بهذا الجزء من الآية. اسمع ما هو أعظم، يخرج عثمان، يا معشر المسلمين، أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فيقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا، لا، لن نبايع ولن نرضى إلا أن يكون عمر. يا الله، يا ظلمة الأرض، يا شيعة كسرى، ألا تقرؤون هذا؟ علي يقول: لا، لن نبايع، لن نبايع ولن نرضى إلا أن يكون عمر. والله إنه صدق، والله إنه صدق. وإن تعجب فاعجب من صدق آخر يبدو واضحا في حومة المعركة، واعجب من صدق آخر يبدو واضحا في اتخاذ القرار الحاسم، نذكره بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فعلامة الصدق التي نلح عليها اليوم غياب حظ النفس، وقد غاب حظ النفس عند هؤلاء، فقادوا الناس أجمعين إلى مرضات رب العالمين. اعجب من هذا الصدق العجيب، أبو بكر يقود الأمة وسيف الله المسلول خالد ينتقل من نصر إلى نصر، يقتل كفرا هنا ويئد ردة هنا، يمحو ظلاما هنا وينير بالإيمان طريقا هنا، حتى فتن الناس بخالد، فأشار عمر على أبي بكر: اعزل خالدا، اعزل خالدا وولي غيره فقد فتن الناس به. يقولها صادقا ويجيب أبو بكر صادقا: لن أغمد سيفا مسلولا سلغ الله على المشركين. ولكل وجهة، يموت أبو بكر ويلي أمر الأمة عمر، ويكون أول قرار يأخذه عزل خالد. أهذا صدق غاب فيه حظ النفس، أم أن حظ النفس واضح؟ إن أمورا نفسية بين عمر وخالد دعته لذلك. إياك من هذا، فإنه كلام الفشلة، كلام الأنجاس من الغرب الذين يحاكمون الصحابة إلى أمراض قلوبنا نحن. والله ليسوا مثلنا، هم بشر وليسوا معصومين، لكنهم تربية رسول الله، وأنا وأنت تربية أب وأم وبيئة. بيئتك ربتك، مدرستك ربتك، أبوك وأمك ربياك، أما هؤلاء فقد رباهم رسول الله. ولا مقارنة، ولا مقارنة بين تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربية أبي وأبيك. انتبه لهذا الفارق جيدا. ثم إنهم اختيار الله، كما اختار الله حبيبه لرفعة راية دينه ولتبليغ رسالته، اختار الله صحابته لرفقة حبيبه ولرفعة راية دينه، فهم اختيار الله مثل رسول الله. فالصحبة لرسول الله فضل ومن من الله. كيف أول قرار يأخذه عمر؟ بعزل خالد. يأخذ عمر القرار صادقا، ولو لم يفعل، ولو لم يفعل لوقع في مصيبتين. الأولى، إنه نصح بحق من وجهة نظره لأبي بكر، واختلفت وجهة نظر أبي بكر معه، فلو لم يفعل لكان نصحه لأبي بكر في غير محله. انتبه لما أقول. انت قلت له عزل خالد، من وجهة نظرك ان عزل خالد صح، فلما تلي أمر الأمة انت أول واحد يعمل ايه؟ الصح. فلما ما تعزلوش، إما أن الرأي كان غير صائب مع أبي بكر وأخطأت فيه، وإما أنه كان صائبا وتوانيت عنه خوفا. ولو لم يعزل عمر خالدا من أجل الناس لقالوا له: ناس هتفهم غلط، وهتقول ان في حاجه بينك وبين خالد، فبلاش دلوقتي، اجلها شويه. لو فعل ذلك عمر لما كان صادقا مع الله، ولكان مراعيا من الناس ولقولتهم سيقولوا. ودي مصيبتنا دلوقتي، كل قرار حاسم يستحق ان يؤخذ نتركه متعللين بقولهم هيقولوا. اجمع من يبحث عن خراب مصر وحاسب، لا هيقولوا. عاقب من يسيء الى الاسلام ورموزه، لا هيقولوا. وهذا باب الضلال، وهذا باب من اوسع ابواب الضياع للامه، هيقولوا. فعلت او لم تفعل هيقولوا، كده كده هيقولوا. فاولم باولان يقولون عن حق. لا اسمع، قال ربك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقال قال الله سيقول، وقال ما سكتوش مع انه وصمهم بالسفه. فمن سفههم ان قال كما اقول في الجامعه بعد محاضره، سيقوم طالب غبي يقول لي الان لما، فيوم واحد يقول لي لما، اقول له بسم الله ما شاء الله، انت تدل كل اخوانك على انك غبي، فدلوا على انهم سفهاء وصدقوا كلام خالق الارض والسماء. فلو اعتبر عمر بقولتهم سيقولوا ما كان صادقا. درس من عمر لكل قائد، لا تنظر الى قولة الناس وابحث عن رضا رب الناس ومصلحة جموع الناس. هيقولوا هم كده كده هيقولوا. يبقى افعل الحق الذي تراه حق، افعل الذي تراه مصلحة للبلد، افعل الذي يقربك من الله، افعل الذي يباعد بين الأمة والخطر. ادي المشكلتين. يبقى عمر عزل خالدا صادقا، وخالد قبل العزل صادقا، وابو عبيدة قبل الولاية صادقا. اسمع اسمع، اشعر كأنني اتكلم عن ملائكة. اسمع، معركة انت القائد منتصر على طول الخط، وقبل جني ثمارها يأتيك خبر، وفي حومة الميدان وفي أزمة واضحة تمثل مقطعا واضحا في المعركة يأتيك الخبر بوفاة أبي بكر وتولية عمر والقرار الحاسم بعزل. يأتي خطاب عمر لخالد في حومة الميدان في مقطع رئيسي من مقاطع المعركة يمثل أزمة حقيقية، وخالد له من الحنكة ما له، ومن الخبرة ما له، ومن الصلة بجنوده ما له. في قائد كده يبص للجنود يعرف هو عاوز ايه، وهم يبصوا له يعرف هم عاوزين ايه. جماعة بتوع الكورة يقول لك في مدرب يبص للعيبة يعرفوا هو عاوز هم هو عاوز ايه. خالد كذلك في باب الميدان، في باب الدفاع عن شرعة الرحمن، في باب رفعة راية لا إله إلا الله. خالد قد يحدث في المعركة، فيخفي خالد الرسالة صادقا في طلبه لرفع الراية، ويقود الجيش وتلوح بشائر النصر واضحة. اطمن على الأمة، لو واحد كذاب ما عندوش دين ولا ضمير ولا صدق، تعال خش ابو عبيد ورينا هتعمل ايه. ده انا وانت مرضى قال، مش دول، دول تربية النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول له طب ورينا يا عم. بتاع الكرة بيطلع بيقعد يدعي على اللي نزل مكانه يا رب ما يجيب جول. هبل وعبط كله ملناش فيه. هؤلاء قالوا دين وهؤلاء قالوا لعب. اسمع، خالد يطمئن على المعركة وتلوح بشائر النصر واضحة وتحسم المعركة، فيقرأ على الناس الرسالة على جانب، كل انه يعرف يقرأ والمعركة شغالة معناها ان احنا انتصرنا خلاص في المؤخرة، ويخبر الناس بوفاة أبي بكر وحسن وبتولية عمر وفرحه وبقرار عمر بعزله وتولية أبي عبية، ثم يعطي تحية المقود لقائده فيقول أبو عبيدة صادقة: أنت الأمير وأنت القائد. مش هاد في المكتب في الكرسي، لا، تربيل. خالد من صدقه أجل إلى أن اطمأن على المعركة، وأبو عبيدة من صدقه قال: أنت القائد يا خالد. وقال قائدنا خالد: جعل الله النصر بسبب خالد، سبب الله خالدا في النصر، يقولها صادق. وعمر يعزل خالدا محبا له، لكنه يحب أمته وسلامة المعتقد لأمته أكثر من حبه لخالد، وهو صادق في الثانية وفي الأولى. عاوز تعرف الدليل الذي نختم به لتعلم الفارق بين قلوبنا وقلوبهم؟ كان عمر قد أخذ قرارا بإعادة خالد للقيادة، لكن المنية سبقت عمر إلى خالد فمات في غير معركة، فأثنى عليه عمر وبكاه بكاء مريرا، وسمع النائحة تبكيه وتعدد مآثره. يموت الراجل، ستي تقول: يا سبعي يا جملي، ولا هو سبع ولا هو جمل ولا محصل عديها دي. ابن عمر يسمع النائحة التي غالبا ما تبالغ في المآس، فيقول: ماذا؟ كل نائحة تبكي كاذبة إلا نائحتك يا خالد. كل اللي بيتقال كده مبالغ، أما أنت يا خالد فما قيل فيك أقل مما تستحق. تربية، قلوب سليم، صدق. فيا إخوتي، أمتي، أمتك في حاجة إلى الصدق مع الله، وعلامته غياب حظ النفس. انت نفسك، انت جماعتك، انت فصيلك، انت بيتك، وفكر في أمتك، تراحموا، تواصلوا، تعاونوا، تكاملوا، لا تتآكلوا. والله لا قدر الله لو أصيبت مصر بشر اقتصادي، عندها ما يكفيها ويفيض إن قامت على التعاون الإسلامي الذي ذكره حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الأشعريين. قال: الأشعريون مني وأنا منهم، قوم إذا أصابتهم جائحة فقر جد أخرج كل واحد فيهم ما عنده واقتسموه بينهم في السويه. عندك ألف هات، عندك مليون هات، عندك مية هات، عندك جنيه هات، ما عندكش تعالى، ثم نجمع هذا كله ونقتسمه بيننا في السويه بالسويه. لو حدث هذا وتكاملت الأمة وتواصلت، لا تآكلت، لا تناصلت، إن حدث والله لن نرى شرا قط شريطة أن نحيا بالإسلام. وقبل أن أرحل، دليل على تكاملك تواصلك مع الفقراء من خلال بيت الله عز وجل، فهذا البيت الذي هو بيت الله يكفل أيتاما وأرامل وفقراء، فلا تبخل على إخوانك المحتاجين. إن مرت عليك طعمة فطعمت وحمدت الله، فانظر وتذكر فمن جائع. إن قال لك ولدك يا أبتي أريد طعاما أطعمته، يا أبتي في الشتاء أريد كساء فكسوته، تذكر يتيما لا أب له، تذكر يتيما لا أب له. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. Mm-hmm.